درسنا في موضوع مهم جدا، وهو معرفة حكم الشارع في بعض الذنوب من الكبائر التي أطلق عليها الشارع بأنها كفر، كإتيان فاحشة الزنا والسرقة وشرب الخمر وقتل النفس والقذف والكذب وغير ذلك. هذه الذنوب جاءت النصوص من الكتاب والسنة فأطلقت عليها أنها كفر. والمبحث الآن ما معنى هذا الكفر، وهل من فعل ذلك كافر خارج عن الملة، أو هذا الكفر له معنى آخر وتفسير آخر وهو كفر دون كفر؟ هذا هو محل البحث، والذي عليه أهل السنة والجماعة من سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وتابع التابعين بما في ذلكم الأئمة الأربعة المشهود لهم بالإمامة، إن المرأة المسلم الذي ليس بمنافق الذي يؤمن بالله وبرسول الله عليه الصلاة والسلام وباليوم الآخر وقلبه عامر بمحبة الله ومحبة رسوله عليه الصلاة والسلام لا يخرج عن الملة بارتكاب كبيرة من هذه الكبائر ما لم يستحلها، وإذا ارتكب يعتبر فاسقا بكبيرته مؤمنا بأصل إيمانه، أي يجتمع فيه الفسق والإيمان. عند أهل السنة والجماعة يجتمع في شخص واحد الإيمان الضعيف والفسق، يخرج من كمال الإيمان إلى إيمان ناقص يحفظ له ماله ودمه وعرضه، وليس بذلك المؤمن الكامل الذي يحبه الله سبحانه وتعالى، ولكن نقص كثيرا من إيمانه أو كثير من إيمانه بارتكابه الكبيرة. هذا الذي عليه المسلمون الأولون، ووجدت بعد ذلك فرق اختلفت في هذه المسألة، فرقة تسمى الخوارج، كان لهم وجود كبير وموقف خطير في أواخر أيام الصحابة وامتد وجودهم إلى هذا اليوم، وهم يتشددون في ارتكاب الكبائر ويشترطون للإيمان ألا يرتكب كبيرة، فمن ارتكب كبيرة فهو عندهم كافر خارج عن الملة. وهناك فرقة تسمى المعتزلة، لا يخرجونه عن الملة ولكن لا يدخلونه في الكفر، يجعلونه بين الكفر والإيمان في أحكام الدنيا ويشتركون مع الخوارج في أحكام الآخرة. وقابل هؤلاء جميعا فرقة أخرى متساهلة فتطرفت في التساهل، فقالت الإيمان مجرد التصديق، من صدق بوجود الله تعالى وصدق رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فهو مؤمن كامل الإيمان، الإيمان لا يزيد ولا ينقص عندهم، فليفعل ما يشاء سوف لا يضر أي ذنب إيمانه هذا الذي هو التصديق. هذه هي الفرق، وهذه المعاني ليست من المعاني التي انتهت التي نتحدث عنها وهي في عمق التاريخ، ولكنها موجودة، لذلك ينبغي التنبيه عليها. ويقول شارح الطحاوية ونصوص الكتاب والسنة والإجماع، إجماع الصحابة والتابعين وتابع التابعين بما في ذلك الأئمة الأربعة كما قلنا، تدل على أن الزاني والقاذف والسارق لا يقتل ولم يقام عليه الحد فدل على أنه ليس بمرتد، إن لا يحكم عليه بالردة فيقتل مرتدا، ولكن تقام عليهم الحدود المختلفة، حد الزنا معروف، وحد السرقة معروف، وحد القذف معروف. لو كان هؤلاء كفارا خرجوا عن الملة بارتكابهم بهذه الموبقات لقتلوا ردة ولا تقام عليهم الحدود. ودل ذلك على أن النصوص التي أطلقت عليهم بالكفر المراد به كفر دون كفر، أي كفر عملي ليس كفرا اعتقاديا ناقلا عن الملة. هذا عند أهل السنة والجماعة الذين يرون إن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وعند الذين يرون إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص بل هو مجرد التصديق، يكون الكفر في حقهم كفرا مجازيا كأهل كوفة، كما سيأتي تفصيل ذلك. مؤكدا لهذا المعنى يقول الشارح: وقد ثبت في الصحيح، أي في صحيح البخاري، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كانت عنده مظلمة لأحد في عرضه أو في شيء آخر كالمال فليتحلله منه اليوم. من ظلم أحدا في عرضه، في ماله، في نفسه، فليتحلل منه اليوم وليطلب السماح وليرد المظلمة من اليوم وهو في الدنيا قبل أن يموت، قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، أي قبل يوم القيامة، يوم الجزاء، يوم لا يوجد دينار ولا درهم. بماذا يعامل هذا الظالم الذي ظلم الناس في أعراضهم وفي أموالهم ثم مات قبل أن يتحلل؟ إن كان له عمل صالح هذا الظالم أخذ منه بقدر مظلمته، بقدر ما ظلم الناس. إذن قد يجتمع في الإنسان الظلم الكبير والكثير والعمل الصالح، يعمل عملا صالحا وآخر سيئا يخلط. خير له أن يتوب ويتحلل من المظالم في هذه الدار، وإلا إن كان له عمل صالح بجانب المظلمة أخذ منه بقدر مظلمته، فإن لم تكن له حسنات كله سيئات، ليس لديه إلا مجرد التصديق من الإيمان، الإيمان القلبي، ليست له حسنات، أخذ من سيئات صاحبه الذي ظلمه إما في نفسه أو في عرضه أو في ماله، فطرحت عليه سيئات المظلوم ثم ألقي في النار، ثم ألقي في النار إن كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وإن لم تكن له حسنات لا يخلد في النار، مع ذلك يعذب حتى يطهره الله بالنار. ونار الموحدين نار التطهير لا للخلود. إن علم الله أن في نفسه مثقال ذرة من إيمان بعد التطهير سوف يخرجه الله من النار ويكون مآله إلى الجنة. الذي عليه أهل السنة والجماعة اعتقاد أن من مات وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان ولو كان ملوثا بالذنوب ومسرفا على نفسه فأمره إلى الله، إن شاء عفى عنه برحمته، فرحمته أوسع من ذنوبه، فرحمة الله أوسع من ذنوب العبد، إن شاء عفى عنه فغفر له، وإن شاء قيد له الشفعاء فشفعوا له، وسيد الشفعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن شاء عفى عنه بمحض رحمته يفعل ما يشاء لا يسأل عما يفعل، وإن شاء عذبه تعذيب تطهير ويكون مآله إلى الجنة. هذا ملخص عقيدة أهل السنة في هذه المسألة. المراد بأهل السنة والجماعة سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين، وأعتقد في هذه المسألة توافق الأشاعرة أهل السنة والجماعة. وبعد، يقول الشارع: فثبت أن الظالم تكون له حسنات يستوفي المظلوم منها حقه، أي إن الشخص الواحد قد تجتمع فيه حسنات وسيئات، والسيئات لا تقضي على الحسنات، بل الحسنات إن أتى بالحسنات بعد السيئات هي التي تذهب السيئات. ولكن قد يبقى الإنسان في هذه الدنيا جامعا بين الحسنات وبين السيئات لكثرة سيئاته، حسناته لم تمح سيئاته ويموت جامعا بين هذا وذاك، وأمره كما سمعتم. وكل هذا يدل على أن تلك الذنوب التي أطلق عليها الشارع بأنها كفر، أن ذلك الكفر كفر عملي أو كفر دون كفر. وعند الآخرين الذين لا يقسمون الكفر إلى أقسام ولا يقسمون الإيمان إلى أقسام كمرجعة الفقهاء، يكون الكفر عندهم هنا كفرا مجازيا غير حقيقي، سيأتي ذلك. وكذلك ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتدرون ما المفلس؟ هذا السؤال سؤال الغرض منه إثارة انتباه المسؤول. فرق بين أن تلقى المسألة بدون أن يثير المعلم انتباه الطالب بأي أسلوب، وبين أن يثير انتباهه ويقول له: انتبه، هذه المسألة مهمة، تدري ما معنى هذا؟ وهذا يجعله ينتبه. ولذلك سأل النبي عليه الصلاة والسلام هذا السؤال لأهمية هذه المسألة: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار، الفقير الذي لا يملك شيئا من المال، هذا المفلس عندنا. فقال عليه الصلاة والسلام: إن المفلس، المفلس الحقيقي، من يأتي يوم القيامة وله حسنات أمثال الجبال، الله المستعان، حسنات كثيرة أمثال الجبال. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن قد شتم هذا وأخذ مال هذا، يدخل في الشتم الغيبة والنميمة، أساء إلى الناس يلعن ويشتم ويسعى بالنميمة ويغتاب ويأخذ مال ذاك وسفك دم هذا وقذف هذا، رماه بالفاحشة دون أن يقيم عليه بينة، وضرب هذا، أسرف على نفسه في هذه المعاصي الكبار. فيأتي يوم القيامة فيقتص هذا من حسناته المضروب والمقتول والمقذوف، هؤلاء جميعا يأخذون من حسناته التي مثل الجبال. فإن فنيت مع كثرتها لكثرة إسرافي على نفسي في هذه الذنوب، فنيت قبل أن يقضى ما عليه من الحقوق، أخذ من خطاياهم، من خطايا المظلومين المقتول والمضروب والمقذوف وغير ذلك، فطرحت عليه ثم طرح في النار، عياذا بالله. هذا هو المفلس. إذن القضية ليست قضية أن تعمل صالحا فقط، أن تعمل صالحا وتنتهي عن المنهيات، هذا هو الإسلام. لذلك واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أهم الواجبات في الإسلام، ليسير الإنسان سيرا حسنا يجتنب المنهيات ويعمل بالحسنات لئلا يأتي يوم القيامة مفلسا. رواه مسلم: طرح في النار ومآله كما سمعنا. مع هذه السيئات الكثيرة التي قضت على تلك الحسنات التي مثل الجبال، إن كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان لا يخلد في النار. هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يؤكد أن الإنسان يجمع بين الحسنات والسيئات قوله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات، فدل ذلك على أنه في حال إساءته يفعل حسنات تمحو سيئاته، وهذا مبسوط في موضعه وقد تقدم وسيأتي شيء من ذلك والله أعلم. إذا عرفنا موقف أهل السنة والجماعة من المستحسن أن نعرف الموقف المقابل. كون الإنسان يعرف سبيل المؤمنين فقط ولا يعلم سبيل المجرمين هذا نقص في علمه، لا بد من الجمع بين معرفة سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين. من هذا القبيل نقول: والمعتزلة طائفة من طوائف أهل الكلام الذين ينفون صفات الله تعالى وينفون القدر، موافقون للخوارج هنا في حكم الآخرة. سبقا عرفنا الخوارج وعقيدتهم، وأن الخوارج ومن ذهب مذهبهم أن كل من ارتكب كبيرة يخرج من الإسلام ويدخل في الكفر ويكفر، والمعتزلة يخرجونه من الإسلام ولا يدخلونه في الكفر في أحكام الدنيا. فإنهم وافقوهم على أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار، وهم من سمعتم من المفلسين ومن قبلهم. لكن قالت الخوارج: نسميه كافرا، وقالت المعتزلة: نسميه فاسقا. فالخلاف بينهم لفظي فقط في أحكام الدنيا، وفي الآخرة لا يختلفون. وتسميتهم فاسقا ليس كتسمية أهل السنة والجماعة فاسقا. الفاسق عند أهل السنة والجماعة لا يزال مؤمن، والفاسق عند المعتزلة خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر. ولكن عند أهل السنة والجماعة كما قلنا يجتمع في الشخص الواحد الفسق والإيمان الضعيف. وأهل السنة أيضا متفقون على أنه يستحق الوعيد المرتب على ذلك الذنب كما وردت به النصوص، لا كما يقوله المرجئة من أنه لا يضر مع الإيمان ذنب ولا ينفع مع الكفر طاعة. وإذا اجتمعت نصوص الوعد التي استدلت بها المرجئة ونصوص الوعيد التي استدلت بها الخوارج والمعتزلة تبين لك فساد القولين، ولا فائدة في كلام هؤلاء سوى أنك تستفيد من كلام كل طائفة فساد مذهب الطائفة الأخرى. ثم بعد هذا الاتفاق تبين أن أهل السنة اختلفوا خلافا لفظيا لا يترتب عليه فساد، وهو أنه هل يكون الكفر على مراتبه كفرا دون كفر، كما اختلفوا هل يكون الإيمان على مراتب إيمانا دون إيمان. وهذا الاختلاف نشأ من اختلافهم في مسمى الإيمان، هل هو قول وعمل يزيد وينقص أم لا، بعد اتفاقهم على أن من سماه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم كافرا نسميه كافرا، إذ من الممتنع أن يسمي الله سبحانه الحاكم بغير ما أنزل الله كافرا، ويسمي رسوله صلى الله عليه وسلم من تقدم ذكره كافرا، ولا نطلق عليه اسم الكفر. ولكن من قال إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص قال هو كفر عملي لا اعتقادي،

أحيانا يكفر ببعض الذنوب خصوصا إن استحل، وعلى الأقل إيمانه يضعف ويضمحل جدا حتى لا يبقى إلا مثقال ذرة. أما المرجئة قالوا لا ينفع مع الكفر طاعة. صحيح، لا ينفع مع الكفر طاعة، إن الطاعة والعمل الصالح شرطه الإيمان. يقول الله تعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. لا ينفع السعي والعمل الصالح إلا مع الإيمان، وهذا صحيح، لكنهم قاسوا على هذا، قالوا لا، نعم، كما لا ينفع العمل الصالح مع الكفر كذلك لا يضر الذنب مع الإيمان، وهذا خطأ. وسبب الخطأ انحرفوا أو أعرضوا عن تعاليم الإسلام وتركوا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة للعمل الصالح فصحيح إن العمل الصالح والسعي للآخرة لا ينفع إلا مع الإيمان ولا يقبل إلا مع الإيمان. زد على ذلك العمل الصالح لا قبول له عند الله بعد الإيمان إلا بشرطين اثنين: الإخلاص وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نستطيع أن نقول يشترط لقبول الأعمال الصالحة ثلاثة شروط: الشرط الأول الإيمان، لا يقبل العمل الصالح من الكافر. الشرط الثاني أن يكون عملك خالصا لوجه الله تعالى، لأن الله سبحانه وكما أخبر عن نفسه في الحديث القدسي فهو أغنى الشركاء، من عمل عملا أشرك فيه مع الله غيره الله سبحانه وتعالى يتركه ويترك شركه ولا يقبل عمله. العمل الذي أريد به وجه المخلوق الثناء والمدح لا يقبل عند الله وإن كان في الظاهر عمل صالح مستوف لجميع الشروط. صلاة استوفت شروطها وأركانها وآدابها، ولكن دخلت هذه السوسة إرادة وجه الله وقصد المدح والثناء، ربما حسن صلاته وأطال قيامها وركوعها وسجودها وتصنع في الخشوع ليقال ما شاء الله إنه عابد يستحق أن يجعل في الوظيفة الفلانية وفي المركز الفلاني وفي المنصب الفلاني لأنه تقي. ضاع عمله، كل عمله هو هذا الثناء، وهذا الذي أراده لأنه لم يرد وجه الله لا يقبله الله. الشرط الثالث أن يكون عملك موافقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو قمت الليل كله وصمت النهار كله على خلاف هدي محمد صلى الله عليه وسلم لا قبول لعملك. عمل مبتدع. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المعنى: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. صلوات كثيرة وحفلات كثيرة وصيام وإحياء واجتماع على الطعام وأذكار وقصائد تقرأ، ما أكثر الأعمال، لكنها كلها هباء منثور لا تنفع عند الله. لا تتعب نفسك أيها العامل. العامل الذي يعمل على خلاف هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام ويشغل أوقاته بالبدع بالصيام المبتدع كصيام النصف من شعبان ونصف رجب وحياء ليلة النصف من شعبان والقيام فيها والأعمال الكثيرة فيها. هذه الأعمال مثل هذا مثل مسافر يملأ يحمل كيسا امتلأ بالرمل يحسبه تمرا أو زبيبا أو أرزا يحمل معه ويتعب في الحمل إلى أن يصل، فلما فتح فإذا هو رمل ماذا ينفع؟ تحمل الرمل فوق ظهرك طول نهارك أو أياما حتى تصل إلى المسافة، تقطع المسافة فتصل في النهاية إلى البلد الذي تريد، لا تجد في كيسك غير الرمل. هذا مثل من يعمل، من يصوم كثيرا ويصلي كثيرا ويحيي الليالي كثيرا ويدفدف كثيرا ليس له شيء. كيف يكون له شيء وهو لم يمشي على الجادة؟ وهل تظن إنك تصل إلى الله من غير طريق محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا، إن اعتقدت ذلك فإيمانك على خطر، لأنك لم تصدق قولك أشهد أن محمد رسول الله. معنى قولك أشهد أن محمد رسول الله ألا تعبد الله إلا بما جاء بهذا النبي الكريم، وكونك تترك الجادة البيضاء الواضحة ليلها كنهارها وتدخل في الأزقة المزدوية المظلمة وفي بنيات الطريق في الفلوات تضيع، لماذا تكلف نفسك؟ وهل جاء هذا الرسول عليه الصلاة والسلام وتحمل المشاق والتعذيب والضرب والنفع إلا لسببك أنت لهدايتك؟ جاء لهدايتك وتتركه وتشق لك طريقا إلى الله من غير طريقه؟ هذا هو الابتداع. معنى الابتداع أنك تترك طريق محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. الذين يبتدعون وخصوصا في المدينة، في هذه المدينة التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. الإحداث وارتكاب الكبائر والفواحش في المدينة ليس كفعل ذلك خارج المدينة. انتبه، يا من تأتي إلى المدينة لتعمل صالحا اعرف كيف تعمل صالحا. العمل الصالح المقبول بعد الإيمان ذلك العمل الذي يتوافر فيه الشرطان: إخلاص لله ومتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وإلا لا تتعب نفسك وأنت تشعر في نفسك عندما تعمل هذه البدع، لأنك تعمل وراء الأبواب المغلقة. لماذا تخفي البر ما اطمأنت إليه النفس؟ الإثم ما حاك في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس. لو أنك جئت طول ليلك تصلي في هذه البرحة أمام باب السلام حتى يفتح الباب، ترى في نفسك مطمئنا، لا أحد ينكر عليك ولا تظن أن أحدا يقول لك لماذا تصلي. ولو صمت شهر شعبان من أوله إلى أول يوم من رمضان لا أحد ينكر عليك وأنت تصوم إنك مطمئن، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يصوم هذا الشهر كاملا وأحيانا يصوم جلة ويترك بعضه لئلا يلتبس بشهر رمضان، يعني سنة من السنوات يصوم كاملا وفي بعض السنوات يصوم جلة. لو فعلت ذلك تفعل وأنت مطمئن، لأنك تعلم على نور من الله وعلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن عندما تعمل تلك الأعمال المبتدعة تعمل وأنت مختفي، تحاول أن تختفي، تحاول أن لا يطلع عليك إلا أمثالك من الذين يشاركونك في تلك البدع. هذا دليل، هذه علامة الابتداع، علامة الإثم. العمل الصالح الواضح تعمل جهرا ليل نهار خلاف البدع. نصيحتي لكم إخوة الإيمان أن تبتعدوا عن الابتداع في هذه المدينة وفي كل مكان بصفة عامة، وفي هذه المدينة بصفة خاصة. بالله التوفيق. وبعد، يقول الشارح: وإذا اجتمعت نصوص الوعد التي استدلت بها المرجئة، عرفنا من هم المرجئة، ونصوص الوعيد التي استدلت بها الخوارج والمعتزلة المتطرفون المكفرون، تبين لك فساد القول. التقرف في التشدد إلى حد التكفير بالكبائر خطأ، والتقرف في التساهل إلى درجة أن من صدق بالقلب أن من صدق بقلبه لا يضره أي ذنب فليفعل ما يشاء خطأ. الصواب في الوسط. إن مرتكب الكبيرة لا يكفر ولكنه على خطأ وإيمانه ينقص، وأن الذنب يضر الإيمان، هذا هو الصحيح. ولا فائدة في كلام هؤلاء سوى أنك تستفيد من كلام كل طائفة فساد مذهب الطائفة الأخرى، وتخرج بنتيجة رفض القولين والأخذ بالوسط. ثم بعد هذا الاتفاق، تبين أن أهل السنة اختلفوا اختلافا لفظيا غير جوهري لا يترتب عليه فساد، وهو أنه هل يكون الكفر على مراتب كفرا دون كفر. اختلفوا في هذا، كما اختلفوا هل يكون الإيمان على مراتب، يعني شعب الإيمان تتفاوت أو لا تتفاوت، فيكون هناك إيمان دون إيمان وشعبة دون شعبة. وهذا الاختلاف نشأ من اختلاف في مسمى الإيمان. ما هو مسمى الإيمان وما هو تعريف الإيمان؟ تعريف الإيمان المأخوذ من الكتاب والسنة، التعريف الجامع المانع، هو أن تقول الإيمان عمل بالقلب والجوارح وقول باللسان. الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فرق بين الشعبة الأولى لا إله إلا الله وبين الشعبة الأخيرة إماطة الأذى عن الطريق، فرق كبير. عند أهل السنة والجماعة الإيمان شعب، لكن ليس معنى ذلك إذا زال شعبة واحدة من هذه الشعب إن الإيمان زال، لا، لأن الشعب تتفاوت. شعبة يزول الإيمان بزوالها هي شعبة الأولى، شعبة لا يزول الإيمان بزوالها الشعبة الأخيرة، وبينهما شعب كثيرة متفاوتة. الصلاة شعبة من شعب الإيمان، الزكاة شعبة من شعب الإيمان، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك. اختلف بعضهم فقال الإيمان تصديق بالقلب فقط، وقال بعضهم تصديق بالقلب وقول باللسان، وكلا التعريفين فيه قصور، ليس مانعا جامعا، ليس متمشيا مع النصوص. قال الشارح: هل هو قول وعمل يزيد وينقص؟ هذا الذي عليه أهل السنة والجماعة، اتفقوا على أنه يزيد بالإيمان وينقص بالمعاصي، وهذا شيء يشعر الإنسان في نفسه، يجد الإنسان من نفسه أحيانا زيادة الإيمان وأحيانا النقص، إذا كان فقيها يدرس صفحات أعماله وظروف حاله وظروف حياته. ومن الممتنع أن يسمي الله سبحانه الحاكم بغير ما أنزل الله كافرا، ويسمي رسوله صلى الله عليه وسلم من تقدم ذكره كافرا كالزاني والسارق وتارك الصلاة، ولا نطلق عليهما اسم الكفر. بل يجب أن نطلق الكفر على تارك الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أطلق عليه، ويجب أن نطلق الكفر على من حكم بغير ما أنزل الله، لأن الله أطلق عليه. من حكم بغير ما أنزل الله بالقوانين المستوردة أو بالعادات والتقاليد والسواليف الموروثة أطلق الله عليه الكفر، فنطلق عليه الكفر، ثم بعد ذلك يختلفون. ما هذا النوع؟ هذا النوع الذي أطلقنا على هؤلاء من الكفر ما هو؟ هل هو كفر اعتقادي ينقل عن الملة أو كفر عملي؟ بمعنى لا يختلفون في إطلاق الكفر على من أطلق الله عليه الكفر أو أطلق عليه رسوله عليه الصلاة والسلام، لا بد من إطلاق الكفر عليهم، بعد ذلك يختلفون ما نوع هذا الكفر. يعرف ذلك بما عامل النبي صلى الله عليه وسلم من أطلق عليهم الكفر كالزاني والسارق وشارب الخمر، بما عاملهم، عاملهم معاملة المرتدين أو أقام عليهم الحدود، هنا يتبين بعد إطلاق الكفر عليهم أن كفرهم كفر عملي. ولكن من قال إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، قال هو كفر عملي لا اعتقادي، والكفر عنده على مراتب، كما أن شعب الإيمان على مراتب، كفر دون كفر، كفر العمل دون الكفر الاعتقادي الناقل عن الملة. كالإيمان عنده. ومن قال إن الإيمان هو التصديق كما ينسب ذلك إلى الإمام أبي حنيفة والماتريدي، ولا يدخل العمل في مسمى الإيمان، الأعمال لا يطلق عليها أنها الإيمان، أي لا تدخل في مسمى الإيمان وإن كانت لازمة. الفرق بينهم وبين مرجئة أهل الكلام، مرجئة أهل الكلام، هذا الإيمان الذي هو التصديق لا تضره المعاصي والذنوب، وعند المرجئة، مرجئة الفقهاء من أصحاب الإمام أبي حنيفة، يضر، والعمال لا بد منها، ولا بد من اجتناب المعاصي من الصغائر والكبائر كغيرهم من أهل السنة. هذا الذي حمل بعض أهل العلم على القول بأن الخلاف لفظي. الإيمان عندهم التصديق، والكفر عندهم الجحود، ولا يزيدان ولا ينقصان. لا الكفر يزيد وينقص، أي ليس الكفر على مراتب ولا الإيمان على مراتب عندهم. قال: إذا ما معنى الكفر في أصحاب الكبائر الذين أطلق عليهم عندهم هو الذي ينقل عن الملة، والكفر المجازي الذي لا ينقل عن الملة. وكذلك يقول في تسمية بعض الأعمال بالإيمان كقوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم

الصلاة تدل على الإيمان وليست هي إيمانا ولكن تدل على الإيمان، هذا عندهم. ولهذا يحكم بالإسلام الكافر إذا صلى صلاتنا، ذكر هذا الشارح هذه المسألة مرتين، مرة في أول الكتاب وهذه المرة الثانية، وهي مسألة خلافية أطلق أو فسكت ولم يشر إلى الخلاف. وهل لو جاء مشرك أو وثني أو يهودي أو نصراني فتوضأ فصلى هل نعتبره مسلما؟ يقول الشارح يعتبر مسلما، والمسألة خلافية، الصحيح أن يطالب أولا بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وبعد ذلك إن صلى فهو أخونا، وإن رفض وعاند فهو مرتد. هذا الذي عليه أهل السنة والجماعة، والمسألة خلافية والشارح أطلق بدون إشارة إلى الخلاف. ثم قال: فليس بين فقهاء الأمة نزاع في أصحاب الذنوب إذا كانوا مقرين باطنا وظاهرا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وبما تواتر عنهم أنهم من أهل الوعيد، يستحقون الوعيد ولكن لا يكفرون. أصحاب الذنوب بالاتفاق، باتفاق أهل السنة، مستحقون بالوعيد ولكن لا يكفرون، ولا يقال لا يضر إيمانهم ذنب، ولكن الأقوال المنحرفة قول من يقول بتخليدهم في النار كالخوارج والمعتزلة، ولكن أردأ ما في ذلك التعصب من بعضهم. ولكن هذا الاستدراك على أي شيء؟ أين الطالب الذي حضر الدرس تحضيرا حقيقيا لا مجازيا؟ ارجع إلى الصفحة ثم بعد هذا الاتفاق تبين أن أهل السنة اختلفوا اختلافا لفظيا لا يترتب عليه فساد، ولكن أردأ ما في ذلك التعصب من بعضهم. الاستدراك راجع لهذا، بعد اقلب الصفحة ارجع وراء بالنسبة لنسختي طبعا. ثم بعد هذا الاتفاق تبين أن أهل السنة اختلفوا اختلافا لفظيا لا يترتب عليه فساده، وأنه هل يكون الكفر على مراتب إلى آخره. ثم قال: ولكن أردأ ما في ذلك وإن كان الخلاف لفظي التعصب من بعضهم وإلزام بعضهم لما يخالف قوله بما لا يلزمه، كالاختلاف بين مرجئة الفقهاء وبين الجمهور أو أتباع الجمهور، والتشدد على مرجئة الفقهاء وإلزامهم بما لا يلزم كمحاولة إلزامهم بإرجاء أهل الكلام، والتشنيع في ذلك كتشنيع مرجئة الفقهاء على أتباع الجمهور، يقولون إذا قلتم الأعمال كلها من الإيمان معنى ذلك من ترك شعبة من شعب الإيمان فهو كافر، ولم يقل أهل السنة بذلك، أي لم يقل أتباع الجمهور بذلك. مثل هذا التشنيع وهذه المجادلة وهذا التعصب هو أردأ ما في المسألة، وإلا الخلاف لفظي. ثم قال الشارح: وإذا كنا مأمورين بالعدل في مجادلة الكافرين وأن يجادلوا بالتي هي أحسن، فكيف لا يعدل بعضنا على بعض في مثل هذا الخلاف؟ هذا بالنسبة لمن يراقب الله ويحاسب كلامه فيما يقول، لا يتعصب ويعدل مع خصمه ولا يشنع عليه ولا يبالغ. المبالغة أخت الكذب، إذا بالغت في خصمك وشنعت معناه كذبت عليه، وهذا التشنيع كثير من أصحاب الحركات يشنعون على أتباع السلف كثيرا، وأنهم دائما يتكلمون في الجزئيات، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والسفور والخمور والربا، يا سبحان الله. إذا لم يتكلموا في هذا فيما يتكلمون؟ يقولون لا، هذا فيما بعد، بعد أن تقوم. ما إيش الذي يقوم؟ ما هو الذي يقوم؟ كلام وكلام، الله المستعان. وبعد، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، بالحق والعدل، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، ولو كان الخصم عدوا لك، حتى لو كان كافرا اعدل معه. لا يجوز لأجل ما بينك وبينه من الشحناء والحقد تجور وتظلم، لا، هذا مخالفة لتعاليم الإسلام، انتبه. وهنا أمر يجب أن يتفطن له، هذه المسألة سوف تبحث عنها وأنت تكتب في رسالة ماجستير ودكتوراه، وربما لا تجد في مراجع أخرى. هذه المسائل التي تجدها اليوم رخيصة هنا، انتبه لها طالب علم. وهنا أمر يجب أن يتفطن له، وهو أن الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفرا ينقل عن الملة، إلى آخره. قسم الشارح استنباطا من النصوص الحكم بغير ما أنزل الله. كلمة الحكم بغير ما أنزل الله ليست خاصة بالقوانين المنظمة المستوردة من فرنسا وأمريكا وغيرهما، بل كل ما لم ينزله الله من العادات والتقاليد والسواليف كلها يعتبر حكما بغير ما أنزل الله. ينقسم الحكم بغير ما أنزل الله إلى ثلاثة أقسام باعتبار حال الحاكم. إن حكم الحاكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن هذا الذي لم ينزله الله مثل حكم الله، مساو له، مثله، لا يقول أحسن منه بل يقول مثله، أنه مخير، إن شاء حكم بما أنزل الله وإن شاء حكم بغير ما أنزل الله، هذا كافر كفرا ناقلا عن الملة، لأن معنى ذلك عدم الإيمان بما أنزل الله وعدم تعظيم الله وعدم محبة الله. محبة الله وتعظيم الله في تعظيم شرع الله، في محبة شرع الله. إذا جعلت حكم الله كحكم الفرنسيين والأمريكيين على حد سواء، ليس حكم الله أحسن وعدل، هذا كفر بواح ناقل عن الملة. القسم الثاني حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن حكم الله أحسن وأمثل وأعدل، ولكن اتبع هواه واتبع الجو الذي يعيش فيه وجامل، وحكم بغير ما أنزل الله معتقدا أنه عاصم مقصر ومذنب، هذا كفر عملي، كفر دون كفر. الثالث إنسان يجهل ما أنزل الله لكنه للأسف تولى القضاء ليحكم بين الناس، اجتهد ليحكم بما أنزل الله، تخبط فوقع في الحكم بغير ما أنزل الله، وهو مجتهد بذل كل ما في وسعه ليحكم بما أنزل الله ومؤمن بما أنزل الله، لكنه أخطأ فحكم بغير ما أنزل الله بعد الاجتهاد. يقول الشارح: هذا مخطئ، فخطأه مغفور له ويثاب إن شاء الله على أجر، على بذل مجهوده وعلى اجتهاده. هذا التفصيل لا تجد أحسن منه، والناس تختلف في الحكم بغير ما أنزل الله هل هو كفر عملي دائما أو كفر اعتقادي؟ ولا بد من هذا التفصيل. نعم الأول فإنه إن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب هو مخير بين أن يحكم بما أنزل الله وبين أن يحكم بغير ما أنزل الله، فسر هذا بقوله وأنه مخير فيه، أو استهان به، هذا أسوأ حالا، إن استهان به أسوأ حالا من الذي قبله. يعني الإنسان الذي يحكم إما أن يجعل حكم الله كحكم غير الله أو يجعل حكم غير الله أحسن ويستهين بحكم الله، وهذا كفر أشد، فهذا كفر أكبر. وبالله التوفيق.